وبهذه النعمة فأدوا حق الله واشكروه وقوموا بما أوجب الله عليكم وأدوا هذه الشعيرة وهي الركن الخامس من أركان الإسلام أدوها كما أوجبها الله عليكم وراعوها حق رعايتها وامتثلوا أمر الله فيها فإن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يبين فيه فضل الحج قال الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات ما بينهم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا فضل الحج وهذه منزلة الحج وهذه درجة الحج. وما دام الله تعالى قد أكرمنا بأداء هذا النسك وشهود هذا الحج فعلينا أن نتقن أداءه كما أوجبه ونؤديه كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا عني المسلمون وعلماء الأمة وأهل التقوى أن يبينوا للمسلمين لمن يرغب في أداء الحج أن يبينوا لهم أيسر السبل وأسهل الطرق وأوضحوا المناسك ليؤدوا به هذا الركن وليفوزوا بهذه الجائزة ولينعموا بهذا الفضل الذي فرضه الله سبحانه وتعالى وأعطاه لمن أدى الحج المبرور. فإن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور أيها الإخوة الحجاج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وأول شروطه الإسلام، فغير المسلم لا يؤدي الحج ولا يقبل الله منه أداء الحج، بل إن غير المسلم محظور عليه أن يدخل مناطق الحج. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فمنذ السنة العاشرة التي حج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حضر على غير المسلمين أن يكونوا في مناطق الحج، لأن الله لا يقبل الحج من غير المسلمين. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما بعث أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يقود الناس في الحج في السنة التاسعة من الهجرة، أرسله أميرا للحج يحج بالناس، أرسل في أثره علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بمهمتين يقوم بهما عونا لأبي بكر رضي الله عنه، يبلغ الحجاج بأمرين كان من العادات السيئة التي تفشت في حجاج الجاهلية. أما العادة الأولى فكان يحضر الحج من غير المسلمين ويشارك الحجاج بما يشاركونهم به من طقوس ومن تجارة ومن منافع ومن مصالح، فمنعهم الله سبحانه وتعالى من شهود الحج ومن مشاركة الحجاج، وأنزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. طمأنهم ألا حاجة للمسلمين من منافع الكفار، لأنهم يشركون بالله في في هذا الموقف الذي يقول فيه أبو الأنبياء إبراهيم يسأل الله تعالى واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهؤلاء جاءوا يشركون بالله ويعبدون الأصنام والأوثان، ولهذا كانوا يقولون في شعار الحج لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وهذا عين الشرك الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نجتنبه. وسأل إبراهيم وطلب من إبراهيم أن يسأل الله تعالى أن يجنبه وبنيه من الأنبياء والمسلمين والمؤمنين، يجنبهم الشرك، فكان له ذلك وتحقق الأمر بمنع الكفار من دخول مكة ومن مشاركته الحجيج. قال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وطمأنهم وإن خفتم عيلا فسوف يغنيكم الله من فضله. فكان أول أمر بعث النبي صلى الله عليه وسلم به إلى مكة في السنة 9 من الهجرة يبلغ به الحجاج ويبلغ به من حضر يوم عرفة وفي المزدلفة وأيام منى، ألا لا يحجن بعد هذا العام مشرك. هذا النداء الذي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم به إلى الحجاج، والمبلغ له هو واحد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو علي بن أبي طالب. أما النداء الثاني، فكان نهي عن عادة تفشت بين الحجاج موجبها أمر مادي بحت، ذلك أن المشركين وأن من كان يتولى قيادة الحجيج يفرضون عليهم أن من أراد أن يطوف ببيت الله فلا بد من أن يلبس أن يلبس إزار ورداء جديدان يلبس إزارا ورداء جديدين، وإلا فلا يطوف. لا بد أن يشتري هذا اللباس للطواف، أو أن ينحله رجل من أهل مكة هذا اللباس يطوف به، يتفضل به عليه رجل من أهل مكة. فهو إذن إما أن يشتري، وإما أن يعطى نحلة، فإن لم يجد ألزموه أن يطوف عاريا، يطوف عاريا يبدي سوءته بين الطائفين ببيت الله. وأصبح الطواف سبا، وأصبح الطواف عارا لمن يفعل ذلك. وحامله على هذا أمر مادي، وحامله على هذا أن يمن عليه أهل مكة، وحامله على ذلك أن يبدو ويظهر أنه في مكة غريب، وأنه في مكة ليس أهلا لأن يؤدي عبادة الله بالوجه المطلوب. ومما يذكر في هذا، ومما يتألم له الإنسان، ومما يستشعر به الإنسان كرامته، أن من ليس عنده ما يطوف به يطوف عريانا، حتى إن المرأة، ومعلوم مهما معلوم مكانة المرأة في أوساط الناس، وأنها عورة، وأنها يجب المحافظة عليها والمدافعة والمنافعة عنها، ما كانت تستطيع أن تطوف إن لم يكن لها لباس تطوف به تشتريه، أو يعطيها أحد من أهل مكة هذا اللباس، كانت تطوف عريانا، تضطر إلى ذلك، حتى إنها تطوف وتقول، أو لسان حالها يقول: اليوم يبدو كله أو جله، وما بدا منه فلا أحله. هي مستشعرة بحرمة ما فعلت، مستشعرة بعظم الذنب الذي ارتكبت، لكنها لا تحل كما تقول، وهي مسألة يجب أن يقف الشرع دونها. فأنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم عظمة هذا الأمر، وانتدب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليا ومعه بعض أصحابه إلى مكة مع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عن الجميع، يبلغون نهي النبي صلى الله عليه وسلم، ويبينون أن الحج عبادة لله محضة. جاء الناس ليعبدوه مخلصين له الدين، جاء الناس يشكرون الله على ما هي، ويسألون الله على ما أعطى. ولم يكن الحج مكانا لكشف العورات وإبداء السوءات وإدخال الناس في هذا الحرج، وكان النداء ألا لا يطوفن ببيت الله مشرك، ألا لا يطوفن ببيت الله عريان. نداءان ألا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوفن ببيت الله عريانا. وانتهت هذه العادة السيئة، وبطل هذا الأمر المنكر، والتزم الناس بأداء الحج في هذه الثياب التي شرعت للحج للرجال وللنساء. المرأة تحرم في كامل ثيابها ولا يبدو منها إلا ما أخبر به صلى الله عليه وسلم أن المرأة لا تنتقب ولا تلبس القفازين، وأما الرجل فيحرم في إزار ورداء، إزار ورداء. هذا ما كان من أمر الحج. وأول شرط شرط لأداء الحج أن يكون الحاج مسلما يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، يقيم الصلاة، يؤتي الزكاة، يصوم رمضان، ويحج بيت الله الحرام. فمتى توافرت فيه هذه الشروط أذن له بالحج، ورخص له أن يحج، وتوجه إليه خطاب الحج. أما قبل الإسلام فلا، ليس من أهل الحج. ولو أراد أن يؤدي نقول له لا يصح منك ولا يجوز منك ولا يحق لك، لأن هذا المكان قصره الله تعالى على أهل الإيمان. ولله على الناس حج البيت، من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذه أول شروط الحج، الإسلام. الشرط الثاني التكليف، أن يكون الحاج مكلفا. ومعنى التكليف أن يكون عاقلا، وأن يكون بالغا، أن يكون عاقلا أعطاه الله العقل وأوكله إلى العقل ومنحه التصريف في أقواله وأعماله بموجب هذا العقل، فغير العاقل لا حج عليه. غير العاقل لا حج عليه، ولا يقبل منه لو أداه، بل يجب عليه أن يحج إذا عقل. هنا الفقهاء رحمهم الله يذكرون مسألة، وهي لو أن إنسانا فاقدا للعقل، مجنون غير مكلف، خرج مع أهله وجماعته لأداء مناسك الحج، قام بالأعمال التي يقوم بها الحجاج من الإحرام، من الطواف، من السعي، من الوقوف بعرفة، المبيت بالمزدلفة، شهود منى، هل نمكنه من ذلك أو لا؟ أهل العلم على أن يمكن ويؤذن له في ذلك مع أهله، لكنها ليست حجة الإسلام، لا تقبل على أنه أدى الحج. وإذا من الله عليه بالشفاء وزال عنه المرض وعاد إليه العقل، فلا بد من أن يؤدي الحج مرة أخرى، لأن حجته التي أداها لا تجزي، حيث فقد شرط العقل، فلا بد من العقل. ولا بد أن يبلغ العبد سن الرشد، مبلغ الرجولة، مبلغ التكليف، لا بد أن يكون بالغا. وسن البلوغ أو البلوغ يتحقق في الإنسان بواحدة من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يحتلم، يخرج منه الماء الدافق، الذي يوصله سن الرجولة. فمن لم يبلغ فهو في سن الطفولة، حتى ولو كانت طفولة متميزة يلزمه أن يؤدي الصلاة، لكنه لا بد أن يبلغ حتى يؤدي نسك الحج، لأن البلوغ في الرجال وفي النساء شرط من شروط أداء الحج. الحال الثانية أن تظهر آثار الرجولة على جسده، حيث ينبت شعر العانة، ينبت ويظهر وينتشر، فهو أيضا علامة من علامات البلوغ، علامة من علامات البلوغ. ومن علامات البلوغ بالنسبة للمرأة أن ترى دم الحيض ينزل عليها، فإنه من علامات كمال الأنوثة، من علامات كمال الأنوثة، وهي تزيد به عن الرجال. أما الاحتلام فعلامة فيهما في الرجال والنساء. وأما نبات الشعر حول الفرج فهو أيضا علامة من علامات البلوغ في الرجال والنساء. وأن تصل أو أن يصل السن إلى 15 عاما أيضا علامة من علامات الكمال، كمال التكوين 15، وبعضهم يزيد وبعضهم ينقص، لأن النصوص التي جاءت في هذا الباب متنوعة. النبي صلى الله عليه وسلم فرض على الأولاد أن يلزموا بالصلاة إذا بلغوا 10، فقال مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10. وكان صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة إذا أراد القتال والجهاد وانتدب الناس للقتال والجهاد، فكان صلى الله عليه وسلم عند الخروج يستعرض الجيش، يعني يقف ويمر الرجال أمامه، فإذا مر به من سنه 12 سنة أو من سنه 13 سنة رده، لأنه لم يبلغ مبلغ الرجال. وإذا بلغ 15 أجاز، إلا في حالات نادرة. فعد أهل العلم أن 15 سنة أن 15 سنة كافية في اعتبار البلوغ، فطلبوا أو فشرطوا لمن يريد الحج أن يكون بالغا، والبلوغ يكون إما بالاحتلام وإما بنبات الشعر وإما ببلوغ 15 سنة، وتزيد المرأة بنزول دم الحيض. أما من حج قبل ذلك وخرج مع أهله وتيسر له شهود أعمال الحج فيقبل منه الحج، لكنه لا يغني عن حجة الإسلام، ومتى حج حجة الإسلام ومتى بلغ يلزمه أن يحج حجة الإسلام. فالشرط الثاني من شروط الحج التكليف، وهو البلوغ والعقل، أن يكون مسلما بالغا عاقلا، وأن يكون قادرا على أداء مناسك الحج، أن يكون قادرا على أداء مناسك الحج، يعني أن يكون عنده من المال ما يمكنه من الخروج من بلده إلى أن يعود إلى بلده، عنده مال زائد عن حاجته الضرورية يسعى بها إلى الحج. وهذا ما يعبر عنه بقولهم المستطيع، المستطيع الذي يملك من المال ومن الوسائل ما يبلغه بيت الله، يؤدي مناسك الحج، يدفع من الأموال ما يحتاجه مثله لأداء المناسك. فالفقير الذي لا يملك المال هذا يسقط عنه الحج، لأن الله تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقوله من استطاع يعني أن يكون قادرا على أداء النسك بماله، أو قادرا بجسده يخرج من بلده ويؤدي ويسعى ولو بسفر إلى أن يبلغ بيت الله ويؤدي مناسكه. أما إن كان عاجزا، العجز الجسدي كأن يكون مريض أو يكون كبير، فمثل هذا يعوض هذا العجز بأن ينيب من يحج عنه، بأن ينيب من يحج عنه، لأن الاستطاعة هنا المالية متوفرة، لكن الاستطاعة الجسدية يمكن أن يعوض عنها بالإنابة. هذه شروط الحج: أن يكون مسلما عاقلا بالغا قادرا على السعي لأداء نسك الحج مستطيعا، أما إذا لم يكن كذلك فقلنا إن الكافر لا يحج ولا يجوز منه ولا يجب عليه ولا يمكن من أدائه، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وأما المكلف وهو العاقل البالغ فإنه لا يجزئه الحج لو أداه، ويلزمه أن يؤدي نسك الحج متى تحققت فيه الشروط: العقل، البلوغ، ويزيد على ذلك المستطيع. لا بد أن يكون الحاج مستطيعا. أما ما يقع من بعض الحجاج يؤدي نسك الحج وهو غير قادر غير مستطيع ماديا، لكنه سخر نفسه بأن آجر نفسه للحجاج يخدمهم يساعدهم يحمل لهم يقود بهم إلى غير ذلك من الوسائل ومن الأسباب المباحة التي تعينه على أن يؤدي نسك الحج، نقول إن مثل هذا الفعل جائز، بل ربما كان مشروعا له، مبيح مباحا له، دافع له لكي يؤدي هذا الركن العظيم. فمن استخدم نفسه واستغنى بها بما يعمله ليؤدي مناسك الحج فذلك إن شاء الله أمر سائغ جائز. كذلك من لا يستطيع أن يسعى بأن كان مريضا أو كان ذا عاهة لا تمكنه من أداء نسك الحج ووكل غيره لكي يؤدي عنه نسك الحج فذلك أيضا أمر جائز سائغ، لأن الحج تجوز فيه النيابة ويجوز للإنسان أن ينيب غيره ليحج عنه إن كان عاجزا، يجوز إن كان ويسوغ له أن ينيب من يحج عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سألته امرأة إن فريضة الحج أدركت أبي وهو كبير لا يقوى على الركوب ولا يقوى على السعي، أفأحج عنه؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم حجي عن أبيك واعتمري. فالسعي شرط والقدرة شرط في السعي، لكن من لم يستطع يوكل من يحج عنه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.